فأول شيء بر الوالدين. أنا عادي كنحن والعيد بالله تجي العيد انت ونقى القاطع توني شارو تكوني ولا شي قاع انت غير بسين لي وقعت بسين الشحنان ما بسين قنشا مع الوالدين. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يموت يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم يغزر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصلاح وبالدين وبعمارة المسجد فيتمتت وتغسست لي الشهادة. نشنتني في زمان الصلح في زمانهم زمان البيئة الصالحة والتقوى وجي غير تليس الشهادة بل لحظة الموت السنت طاوضن تسن باللي لحظة الموت جروا لها العيال نسن جروا طاروان صن توصانقن قارن غادا نلقى الأحبة محمد وصحبه. فكيف دعا ذكر والعياذ بالله وستلي الشهادة ولدي قال خاطر تزعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحكيم صلى الله عليه وسلم الناس نزوان نغزل الوالدين نزوان نغزل ماني وممس بلك السبب والتيلي الشهادة إلا غاسي قنشا مع ممس يا وض ممس هام من وش بك معس التصار معس وتغسست هذه الشهادة تلقى الناس الشهادة وتغسست هذه الشهادة الناس ودي لذين قنشرا دبتا يتفضل بالسي يتخير بالسي لها صغيفي فأولي كله يجرح أجرح اللي نور يبروك أخبي يجسرك أخبي يمس همي الشهادة التالد سو حفاظنا سو عزامنا صالي صوصنا الدكتورانا والله والو عز القرآن على الوتور بالتالي اجدعوا الخير ديس الكلاب في تمتمت هذه بوشة يوراح اوياز الشيء اوياز الراسي باش كتصفت فايتو صفة سبتة من بين تصفية يعني سبب النطق الشهادة بر الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غرس الحكمة انما دام لا يزوى الوحرك لا يزوى جهنم انصال العافية لان من مس وطراضي السيس يعلم التنج اسنجروا صغار يلا يبدأ يتطمر يواجهوا صغار التكليديس ولكن ربع النوش لحنتي الممنة ماشي انتني تتحنن تغفنا ما بيك لما تغزر ممي سيحرك ما بيك لما تقبل ممي ستوغاز تسام مما نش مما غستسا بس حبابات غزول نش غستسان مما فوتراضي انتهى غيت تزاقى بصوت واللي غراضي سمح غاس سمح غاس تلال على بعد مترات تزاقى سمح غاس من مستليز جهد ربي يفتشس الكلابيس يعاد زمان نفس نك كل شيء الدكور وكل الرجال قبل زواجنا لوالدينا ونضلم زواجنا ونتحقر بالصح المرتبة عند الله البر الوالدين دو خدام نسن دو الشين نسن دو تهلاتي سن قبل زواجنا دخل مهما تكون وعرن غزالن دي قليلن طايران مهما تكون وكل عادي ديم شركا احسن غرسا تاتي امرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ممك مشركة اتحسن غرس اتخدمها ان ياس احسن غرس اخدمت بالدمعس توني تعبد اللات والعزة صلى الله عليه من دون الله. فأول صلة رحم والديك واش من فهانة واش من ثقافة واش من شطارة واش من شبيبة وهو عاق والديك ويوم العيد في الحق الناس من السفر أول ونسلم غفص والدينا قما نسافر أول ونتودع آخر نتودع والدينا في الحق كل من فلو خدام كل من بدوسو خدام ونسين بالك قنواسة نتصبحنا ونتصبحنا خاطر بنادم مما بابا يقن كل غنى مما يكت بابا يقن بصح الأزواج وكل تعدد أتم الدنيا وترد نمعاتك الصحة يمدو الشهر من كل عشر عشرين المعالي ممكن عشر عشرين بصح الوالدين يقت أتدفع مماتش تبدأ تقدر خلاص ما عاش فزدك تمما يموت باباتش خلاص وربي ديك البابا ليش غسين ديابا غير وني. فأنا نسأل الله سبحانه وتعالى أغني جشا إن شاء الله أتكمل إن شاء الله العلاقة أتمتن وجاب مع الوالدين إن شاء الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن في حديث شقي من أدرك والديه ولم يدخل بهما الجنة يعني إن شاء الله أشياء إن شاء الله أنصفرح لوالدينا إن شاء الله نتواضع مع أسنى

ودار جاز النم يبلا يمربي السيس لا غرمت ناس دخو سنم شمي اقرب الناس اليه ان شاء الله داك المعاس ربما يجي ان شاء الله سلام هديس فراغ الحمد لله اقدم تغني الناس يدني ويتيد انا ينعودي دزيغ نشيد حشيش الى تقيميد اسفغ ولي قل كزد بتسنة مخلوقته لا اله الا الله الناس حموليك ياشو شغط سود تبيوت بس حنشش سربيا اني شتش نتاكروان نشتش وشغل المشكلة لي تبدأ ترقياس ديس الله وحمد يا غداني تبكمل جساتها وليكمل ثلاث شهور الله سبحانه وتعالى يتساس الخمر من قلبه يسكرها يتوغي الرأس على على يعني على رأس على أخي فيدول دي حب الناس إليه فوق الأرض بعد الله تعالى ورسوله زوجته بتسجد الهدية أخذها عمرة يويت تزورت البيت الكعبة المشرفة يسوطت كذلك مطلية سورة إن هذه الزوجة كانت سبب نجاتي من النار رب أسنك من مودة رب إن شاء الله نحفظ من شياطين إنس والجن يتجمع كذلك غنوشنش كذلك أزواج طاهرات فكيف ما تغنى أزواج عفيفات غافلات طاهرات حافظات للغيب نسيو العيال السبب نتهرشت انت سبب نطبصت انت فرضاوش الرحمة مع زواجنا بقدوة نقمانايو الرسول صلى الله عليه وسلم اننا خياركم خياركم لأهله وانا خياركم لأهلي فكذلك من صلة الرحم ان شاء الله كذلك الشاء ان نفرح مع زواجنا الزوجنا الزوجة ما الا يكذب الشيطان هذه تواضع يوس غنجرب العالم ان شاء الله بالعيد حقيقة من القلب خذ ما يتغنى المسا القصان لن تغنى وشول يمس بتا دندن بورسني بتا دندن بورسني الوالدين يزعلات اتقطعوا بعضاكم اتيتم ما يتمتع وانهم اثنين والدين سندن الوالدين سندن لا في لسان الحال كأنهم يتامى في الحقيقة نعتبر يتامى واحد ما يشم واحد فان شاء الله ربنا ان شاء الله الرجوع الى ازواجنا نحتسب يضمن ربي سبحانه وتعالى ويشعليته ويبدل دام زوار ويدقلني هو زام زوار عندوني دام زوار رحمة عندوني اسرع الى الله الى رحمة الله سبحانه وتعالى عندوني بريء من الكبر بريء من الغرضة ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني وصي البادئ بالسلام بريء من الكبر ويبدني والسلام عليكم دام زوال عندوني أمارة اللي وشعليته للشخص الكبر في قلبي وهذا المرض والكبر عز بالله مآله النار ماشي إن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان في قلبه درة من كبر لا يريح رائحة الجنة وكذلك من التزاور كذلك أبنائنا طروانا لغنو طروة كم من الناس لا أصطروا عز بالله يوسقتن قاع بسن ماديات بسن مشكل يوسقتن قاع إن لك بنا غطار واقص بعد بنا نفسيت سبا صدرت عمر ديس الجنون طروس عمر نغلب وكذلك من الأرحام ابنائنا تروانا خاصتني دبابة ما شكان قرصني تروانا تولها تسبير الوالدين كذلك الوالدين وتكون السبب باش كاش حق طروات وتكون السبب اش حق طروات تروا خاص الحقوق كذلك قال مثل داعي بسبعا وصاحب وأدي بسبعا وصاحب سبعا سبع سينة بابد مما إلي راتش الدعبت كم من أبناء محرومين هذا الرحمة لش المدعبة الدرس لش تبسيمية فبابا مهما تكون متوسي تسخدام ولو البشون تشطار ولو اللي وتلو أخدامتش كل شكلي تغلال أدي كل ذي حق حقه تشوف التدارت تبس مع طاروات سيول مع طاروات خاصة من مرحلة المداعبة يغلب بورس مساكنة تركيت ديسك مراهقة خواء يقل رد الفعل يقل الانتقام كل دولة تركيت من الأسرة من داخل البيت موجود عدم يعني ليش الأنس ليش رحمة التدارت فبابة ولا ستاروات والحق تروات اغسيتن عندود المنين الله المنين الله البغني تتروانا المنين الله البغني سحتروانا تخليفت النقطر وانا يمانو كتجرود يمانو تخدم يمانو تدعود يتروات فكيف نرحم ابنائنا. وكذلك يعني من صلة الرحم مع ابنائنا ان نعدل المعاصي، ان نعدل التبسيميه، ان نعدل الاوان، ان نعدل في الاشياء. يغلب الشباب تلقيت هذه نتقم سواس ولا غير سواس خاطر يد والدين تفضل نك نسكن. سبحان الله العظيم رب العالمين يتوطاك نسال نسوي غدي يسكن شكون يك سبحان الله ربي جيت يكن مجتهد يكن مسكين ما كانش بالين يكن ذكي يكن طاير يكن جامعي يكن سودير ربي تجموني ويجيو نفسي سبيل لي ويعزم السن حضر الله بالسن ريال ادخل عديس وريض خاطي ونين تلقى لي تسج خطره في شهرين نخطره في غيد يشاط شهرين شفري شهدير تخلي عديس ونتحق عند السكان مع يحيى فرقاص تنقنتيني ونتحقرت تولى ربع النهضه ان شاء الله ان نعدل مع طروانا حتى كنت غير استغرس ديكن كل سنت غرس حتى وديك العمره كاع حتى وديك العمره هذا من حقهم ومن حق الابناء ربنا يوفق اصلا ندعو دعوه الخير ان شاء الله ربنا سنوج دعوه خير طروانا ونتعيو نغفص الشيطان بالعكس نطلب رب العالمين ديش ما نغفص الشيطان مهما تكون خليك نحن ان شاء الله بلا قصور الحلو عرق تاع خير ولو تسس فتره تاع مراهقه فتره انتقال من الصبايا للفتوه هذه عياده الدول الاصلص ان شاء الله هذه عياده الدول الاصلص لغنى امثله كثيره اشيني ماشي تعرق فترات ازرع يرحل مخيك ومن بعد حنا يتزعليك مع البيئه الصالحه مع الصبر المنه خاصه المنه الحمد لله يتزعليك حتى يدول الاصلص يكن الساكنه يكن الوقار يكن الهدوء وتقير دوني التغنى الشبيب تني فالمرحله تنعقب غفصه نصبر وفي المرحله الاخيره وصاحب سبعا يزعلك يا جدا مدوتلك انت وكلت وصيت انت شي شغل شغلك ربنا مش كذلك رحمه ابنائنا. وكذلك من صله الرحم الكلمه الطيبه الشفرصه ان شاء الله هم يغسلوا ولاد الشبهان هاو نلي وحدنا لغرنا افواج من ملائكه تصحابنا كل حد يزوري كن حد رحمه رب سقيت 70,000 ملك تستغفر له من الصباح للمساء يعني ملك ان تقول لك الله يبارك 100 جايه 100 رايحه قوت 100 على 70 يعني نلي واحد من غير ولاد كان الشرس ملائكه شوف تلقيك التبسيميه تكثر رحمه كاع ولاد من ضوان السن غير وجه نفس السن ابدا بالتزاور إما غميز ونزور ربما أنه شنسيت في السرور والموزار إلا بعض المعباد الشخص الحكمة بلوكا مني يزقوه العتاب يزقوه المحاسبة يزقوه عمول تبين نشغ سوالي حلو لا شيء غادي يتفي السلام عليكم يا عمول تبين الجار تشم الموت تبين عمول نجوع عمول توزينات تشد باش كاين صورات باش كيتفاجئوا ليك ما باش كيتعمروا ليك الشك اللي وقع يقدر يشرى من سوء في العار والقهر السن العيد السن الفرح والقهر تقزني لانو غين ديني لانو باردان ديني لانو غين وني والقهر انذكر المحاسن ربنا يشمر في المساوي اي الحمد لله السن الزول العيد تنشدت الشهور خطبه ما شاء الله مد الحمد لله كاع عيدا مد كاع فرحا يكتموا لها هذا الحصص تسكس والعيد مثلا قال الشباب في المساجد ربي يبارك ترونا 12 عام 13 عام تشوط تمشي للسيس دو تكتني عمت وتو بكري وتو تمشي لتشارى الشباب ابدا تحسن مد انت مشي ذا لريتريتي متي وضع روتات يلا روح واش دقيم يغلب اما الشباب مازال ياكل شريبته مازال ياكل ايامه مازال ما حاشسته الشباب الى الخير دي شغل الحمد لله يعتمر يحج يعمل المسجد يدعو الى الله ربنا يبارك ديسم يكمل الرصيصم نغسل المحاسن نسول بسيدي المحاسن ربنا يبارك اثر المساوي أمين يقول سجن عفا عنه خطبة تعيه يبدأ غير معاصي لكن الله حق لكن الله حق لكن الله حق دي خسرة مدن طارتنا سنعي علاه علاه رباه أن يشاوى لا واحد إن شاء الله أنسي في السورة موليكم سللت وعولونا سللت وشد العيدنا شي ما عندنا لا عيد الشجرة ولا عيد البقر ولا عيد العتارس ولا عيد الغافلين عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى انسر انفرح انشد وحدي انسلس بعضنا نصبر بعضنا نصبر يا صبر ربا غني هذا ان شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الله اكبر الناس المقداد بن شريح عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بشيء يوجب لي الجنة الصحابة يا خويا مضربين بالجنة وشي دبا التجارة وغديني صحا خاتنا هادي الرجلة ماشي وين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إن ياس النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا أنس طبي كرشوش تبرش الجنة صربي وني وكان شين وقال سيني كان شي ولاية كان شي فيرما كان شي امرأة كان شي أورو وني الناس سيسنا السلني طلب يرقش تلبس ربي خسرات والو الناس اسألك مرافقتك في الجنة طب أبعج من أهل الجنة وتلكم الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون الله مجعل من عاملين مقبولين فكذلك كون الناس وش يدقن عمل إلا أنا يورث سيس الجنة أي يوجب الجنة تتعد واجبة ربي يوجب الجنة الدنيت فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام بالتنصر بالعالمين أن يوجب الجنة إن شاء الله ربنا يوجب صفاته إلا ما فرض الله علينا من عبادات من أركان الإسلام إطعام الطعام فالشام مناسب شهر مطعم الطعام الحمد لله نبي صلى الله عليه وسلم تتوالى واسكرامت سن الإدخار في كبش العيد بس هنكمل إن شاء الله هنصدق السيس إن شاء الله تيقن إذا لا تصدق السيس لكن تربح الضيد الآخر توجر لا تشيت يقول المرء مالي مالي ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت يعني نتفقد فقراءنا نتفقد المساكين خاصة من الرحم ابدأ الصدقة واسد الرحم ما تحتاج ده مزوال بلك تصدق 100 كيلومتر يتار رحمس إلا واسد مميس يقعز مع الشحناء ليعمل وحدس والو باب اسم اللي ارضيه من مثل يشري ربا غنى رحم جرانا ربا غنى رحم جرانا يعني اطعام الطعام وكذلك افشاء السلام الشيطان اللي يقول ما قاعد السلام ان شاء الله قاعد ابدا نرفن الشيطان على طرف ليش يقول مش هيرفن الشيطان السلام عليكم بيزدابون باطومك الشيطان قرب على ست طاونس ولست ولحية هذه اسم المغشى دزوا اما السلام عليكم تصدقوا صموا بلاد من السنة التي سدت اول شيء يفشي السلام على اهله فالشيطان بتتفشي السلام هذا هو الدارت تكمل تسمد المعاش ويتقيم الدارت اذيني لا مبيت ولا عشاء في هذا البيت وتفن السلام عليكم مش نذكر الله ما عنديش بلاصه في هذا البيت فمن يعود الشيطان الملائكة تنزل السكينة الرحمة المودة اتغزق لونطون تدات بتا وتخبر هامي تحديث اداة النبي صلى الله عليه وسلم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ان شاء الله هنزور صلى الله عليه فنفشي السلام وكذلك الاخير وحسن الكلام سيولا ولا وحدي سيولا ولا وحدي لاش غدش سوسم رحمة يا بكوش بكوش غالي فيها بتا تسداوة شريفة دي شتت هذه استحمق المنظار والسوى ولو بالدين رباش الحكمة ولو بالدين الدين الدين وادعو ديرات خاتي خاتي تفضل ما تغزق العوش بتضموني طهرة بدعة اما انتو محمد صلى الله عليه وسلم اموني واخدة رباني فهم يقول واسي قلنا وفيني قل ما قبرت يتوسل لقبر يقيم ساتي قلنا ونيل يطلبت يا سي عبد القادر يا سيد الجلالي يا سي حمو يا سي ابراهيم يا سي سعيد تغرتز يتغرتس يتسوي يتلوب السلقسونين سو من نتو اسق الحوايس يزدق نمارو غسل غير تسدين بساش غسل حكمت الغير تسدين بلا حكمت تولد العنف، الفوضى، الغلو، الخروج من الدين. يا سيد الناس مرقى ضحروني هذا الشم مريض غاغلت يلحق يبدا يرى الشمت واني شمرتش برت زهاقة يا ويني منكر حل فمك. الله يسخن الحكمة يا راجل الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. خاتي الدعوة توات خاتي ولا من غير زربع برك تنيد النفس، تنيد النفس نفسي ستقر الناس بين ديمانات. دابور الدعوة التواضع تخفض الجناح تسمن النبي النبي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم. فالمهم يتفك تمشيدة يرولك تمشيدة يفقن الشيخ متواضع داعية يقيم مع مدني تواضع ديسن يجسم الناس تقيم دات السواد مع مدني الدين الشيخ المقبرته. ولكن علمه حكيم الناس رسول مننا من رأى منكم منكرا فل يغيره. ولني غير العلماء إن من رأى الناس الشيخ زر غيره الناس كيف غيرته الناس الناس مرقى من حديد صبخ الناس انت لم تغير زدت في مرقى الناس قيم داني مرش دا وقصد ان شاء الله يزوى الشيخ يزوى ياس يقيم في دي زغنته وانه يتغرط لي يتنغسس يتنغسس يقضى قاع يسلم غفس الناس كيغزر غاشول شي دا براني من حقك اجضيف غيري من حق براني الضيف غرس التيام بالحق هذه الشي سوب لم زيتك ثاني السنفاء ضرب عارك تصدق عليه الناس اول شيك غزراش حزين تقلقت تلوزت فودد يتغجرت معايا يا ويتيب عمر له كرش وربع عشان الشهر زرع الداس خزق عنده شي سل عمر له كرش يا حبيبي الحكم تجور سليدام بلا ليدام وتجور لوجي دبوك الدار اوال بلا ليدام لا قلب عجيبك يا حبيبي انفق ينفق الله عليك النبي سميته صدى في الاسلام سنفقت يعطي من لا يخشى الفقر شن غير اول اول اول عمر له كرشو خلص عليه حاجة وتشوف رباني فهم فسيغ وجر فغندي دام من ودمس يعجبك الحال يا تفولس الناس كي غزرها اش تحزن تسيد المقبرة تلبضى من نيتو هامي لا باس الناس يودي بتشينا مما انطرق وتقدير يقني تمورو يقني تطر يقني تجو لك نشي السنادة ولك نشي سنة في سروالين لك يوحي العمال من طرق وتقدير ودشي هذا تبعضا لا الشرعي وين لا نشعر نيلو من نتوي ناني الولي يوخى عطيك ضربة ضربة بالتسني العلمو الحكمة الناس اشينا الولي انت يستعزمي الشيخيكو لا يجيدي قندوي المرتج بارك الله فيك الناس يبدا يغسل راسي الاولى انت يا يستعزمات شواني والعالم الناس يستعزمين انت لشي نسبة الدواء الناس عليك بالصلاة في جوف الليل قاضي الحاجات الله الشافي الله انت تسند الميكروب انت تسفغ الميكروب واذا مرضت فهو يشفيني يسولف في هذا الموضوع تاك تاك تاك تاك يقدا السير داوي تتمشي ذا للكامل التغرت يا ربي تتجضني ربي الهمت وش اصلنا يصبح الضغب الشيء حساس والاسم اللي كان يشرك بالله فالمجمع لان دين ندوى اني تصقى رمسي لديني يبدأ يتصقى يا جماعة اول شهادة لك يغتور يا ربي تغشرك على المقبرات الله يرزق الحكمة يا عاد الشتوات خاتي نوبوس زيارات من الحكمة من الرحمة المحبة ولو لا يسجن السوء ولو دي بدي بقى تغيرت اكسبوه سزار كي تكسب قلبه سهل انت اشتياس انت اشتياس اشيني لك مقلق لك يرجع شوية انصحي سبحان الله العظيم اتنصحت اتوجهت ان شاء الله هذه يكون السبب التوبة والرجوع الله سبحانه وتعالى. فهكذا ربدي ان شاء الله يوم عيد يوم صلة رحم يوم تراحم يوم تغافر يوم ان شاء الله القلوب البيضاء واللباس الابيض 14 شهر العيد ان شاء الله الدنيا الاخره كذلك العيد لجميع امه محمد صلى الله عليه وسلم كثيره رب العالمين يوفق الخير واستغفر الله العظيم واتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من خاسرين.